ولم أشأ أن أعقب على ما سمعت، ومددت يدي مسلما وخرجت، وخرج خلفي المأمور يشيعني إلى الباب الخارجي، وإذا بي أرى وأنا أجتاز فناء المركز شرذمة من الخفراء تتأهب للشحن في اللوريات، ومن بينهم الشيخ عصفور بأسمائه وعوضه الأخضر. فالتفت إلى المأمور أسأله في ذلك، فقال وهو يشير بيده إلى الرجال: أنفار أيمل حفظ النظام ساعد إعطاء الأصوات. والشيخ عصفور ماله ومال الانتخابات، مواويله تأثر على عقول الفلاحين، يعني منتدب للدعاية. فابتسم المأمور ابتسامة المصادق على ملاحظته، وابتسمت أنا أيضا، وأنا أضيف قائلا: حتى الشيخ عصفور شغلته في السياسة. فنظر إلي المأمور نظرة ذات معنى وقال في تنهد: نعمل إيه بس؟ وفي هذه العبارة وهذا التنهد كل الكفاية في جعلي أرثي لحال هذا المأمور، وأقدر دقة موقفه ومسؤوليته أمام الرؤساء الذين يطلبون إليه نتائج معينة بالذات بكل الوسائل التي أراها مؤدية إلى الغرض. فإن أحجم أو تردد نكلوا به بغير رحمة ولا شفقة. ومرت في سيري بجوار الشيخ عصفور فابتدرته: البنت ريم راحت فين؟ فنظر إلي الرجل شزرا ولم يعن بالرد علي، فأعدت عليه الكرة في شيء من الرفق والاستعطاف: ريم يا سيدنا الشيخ، نفسك ويانا في مسألة البنت ريم. فهز الرجل رأسه ولوح بعوده وقال مترنما: اشرح ينوبك من الشكيان ويفيدك، ليه ما حكمتش على طيرك وهو في ايدك؟ فابتسمت وقلت للشيخ عصفور وانا اشير باصبعي الى المأمور: قول لحضرة المأمور هو اللي استلم الطير.